يدعى له بالهداية أن الله يكرمه من شره، وهو مسلم يدعى له بالهداية وأن الله يكرمه من شره. الله لا إله إلا هو القيوم لا تخلفه شيء. يفرق بين سنة الجمعة أن يصلي في المسجد أربعة أو في البيت ركعتين، هذا التفريق صحيح؟ ما لا أصل مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان مصليا بعد الجمعة صلي بعدها السنة أربعة، هذا السنة كما الأربعة في البيت أو في المسجد. اللي يقول صلى الله عليه وسلم من كان فهل يصلي بعدها أربعة صلي والله الله إذا صليتم بعد الجمعة صلوا بعدها أربعة. رواه مسلم. الله لا شيء الله لا شيء لا تغضب ولا أمر ما يدل على الوجوب. لا لا من كان مصليا الله لا إله ولا شيء غيره. كتاب من الأغاني لكن عليه مصاحب الأغاني تسجيلات عليه دين مبلغ بعد ما تم هل يرده أو يرد؟ قبيح. يرد الدراهم اللي عليه.